تفسير الآية 34 من سورة النبأ، يقول تعالى: وكأسا دهاقا، أي ولهم فيها كذلك كؤوس ممتلئة بكل أنواع الشراب اللذيذ الفخم من كل ما يتمنون.